ما عديت به وما تعلق بها من حروف ايضا بدك تحملها وتصرفها عن ظواهرها بما يليق. بيصير نطق كلي نطق واحد باستعمال الالفاظ طبعا. القرينة الواضحة انه زي ما قلنا القواعد الكلية التي درسناها وفهمناها انه بالضبط القواعد اللي قلناها انه الانبياء نفسهم اناس اعتنى الله سبحانه وتعالى بهم. لاحظ كيف المسألة، هذه قرينة تمنعنا من ان يتبادر الى ذهننا ان هناك وقعوا في معاصي في الاول وفي الاخر. لا انا ما قلت انه فقط القرينة بالنص، يعني انا قلت انه قرينة تكون القرينة منفصلة وتكون قرينة منفصلة. النص هذا لو تلاحظوا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ماشي، كيف يعني ما تقدم وما تأخر؟ طب ما تأخر لسه هو مش ذنب في الحقيقة، لسه ما حصلش. إذا لا ما بحكي لك، ما أنا بقول لك القرينة طبعا طبعا ما هو هيك القرينة، ممكن تكون متصلة بالنص وممكن تكون منفصلة، ممكن تكون لفظية وممكن تكون معنوية، هذا هو المقصود بالقرينة. نعم مطلقا في مطلق القرينة، القرائن هي أدلة طارئة توجب علينا أن نحمل هذا اللفظ على معنى لا يعني متبادر إلى ذهننا أو نتوهمه. لا يشترط طبعا، لا يشترط. العلماء تكلموا على مفهوم القرينة ومع أقسامها زي ما قلنا بأصول الفقه، كل هذا مبين. نعم في ماي ماشي. نعم تعبدا إلى الله وتقربا إليه، تعبدا إلى الله. الاستغفار نفسه عبارة عن عبادة. ايش يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم يقع في الذنب فلا يستغفر؟ المغفرة فيها اعلاء من مرتبة الانسان في حد الاستغفار، عفوا طلب المغفرة فيها يعني طلب من الله سبحانه وتعالى ودعاء لله سبحانه وتعالى ان يزيد ويعلي من شأن النبي صلى الله عليه وسلم بالانسان المستغفر. يعني انت تستغفر الله، استغفر الله، هل اذا لم تعصي الله لا تستغفر؟ لا، الاستغفار مطلوب حتى لو لم تعصي الله. لاحظ كيف المسألة، الإنسان استغفر الله من كل ذنب، طب مش ضروري إنك تذنب حتى تستغفر، صح؟ بعد الصلاة تستغفر وإنت خارج من عبادة، بعد الحج تستغفر، ما هو في الحج في استغفار، وهكذا فالاستغفار نفسه عبادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى وهو لم يعصي، لكن التوبة نفسها عبادة. لاحظ كيف، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولا ما يصلي؟ كان يقرأ الفاتحة ولا ما كان يقرأ؟ ما هي الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، الحمد لله رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم، فما هو مهدي، لكن هو طلب إدامة الاهتداء، إدامة الاهتداء، وهكذا من نفس الباب. لاحظ كيف كلمات عالية، يجب أن لذلك إحنا بنقول الكلام يجب أن يحمل على المقام بحسب المقام اللائق به، يعني بحسب المقام الذي ورد فيه. واضح إن شاء الله يا الإخوة، هذا يعني المفروض أن الواحد إيش يدقق فيها هذه المعاني. لاحظوا كيف أنت اعتدت على فهم المغفرة في حق الإنسان إنه المغفرة بناء على ذنب، لكن هذا ذنب إنسان اعتاد أن يذنب. طيب الآن الأنبياء هل هم أناس اعتادوا الذنب؟ طب إذا قيل إن الأنبياء يستغفرون الله ويتوبون إلى الله ويدعون الله، طب كيف نحمل هذا الدعاء؟ لاحظت في المسألة، بتبادر إلى ذهن الإنسان العادي إنه إيه إذا كان لابد أنهم يذنبوا، ولا إيه كيف نفهم المغفرة الاستغفار؟ بتصير هنا مشكلة، فهنا بدك تلاحظ مقام الأنبياء ومقام الإنسان العادي، فبتصير هناك استغفار لائق بالأنبياء واستغفار لائق بالعامة الناس. واضح كيف المسألة بتصير؟ هذا مثال قريب جدا من القاعدة اللي كنا نتكلم عليها. لابد الإنسان إنه يلاحظ عن مين بتكلم. لما انت تتكلم عن والدك غير لما تتكلم عن ابنك، لما تتكلم عن من تحبه من الناس غير لما تتكلم عن من تكرهه من الناس. واضح كيف المسألة، فكل الكلام ينزل بحسب الموضوع المتعلق فيه. الكلام ايها الاخوة عبارة عن مش عبارة عن قوالب جامدة، هذا مهم جدا، مهم امر مهم جدا. مش الكلمة ليس معناها انه الكلمة لا تدل الا على معنى واحد ومصداق واحد. هذا انسان غبي اللي بيحكي هيك، انسان غبي لا قيمة للغة عنده. الكلمة دلالات مرنة جدا وواسعة. ايش اللي يدل على هذا الاستعمال وهذا المصداق؟ بحسب السياق والمقام، لمين بتتكلم، مع مين بتتكلم، مين اللي بتتكلم، مع مين بتتكلم، واضح كيف المسألة؟ فلذلك اللغة عبارة عن نظام معين، فيجب أن يلاحظ مين اللي بتتكلم، لمن يتكلم، ثم يفهم الكلام بعد ذلك. أما إنك تقول هذه الكلمة فقط لها معنى واحد في كل المقامات ومصداق واحد، مش فقط معنى ومصداق واحد في كل الأوضاع وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة ومع كل، هذا إنسان لا يفهم ما هي اللغة. هذا تصلب وتعنت. لذلك العلماء وضعوا قواعد أيها الإخوة، قواعد في النحو، في البلاغة، في الصرف، في الأصول الفقه. الواحد بصير عنده مرونة، مش مرونة هوجاء، لا، مرونة محفوظة بقواعد دقيقة جدا. بصير اللغة هناك عالم واسع جدا عندهم، اللغة عالم واسع جدا، نظام دقيق وواسع بقدر ما هو واسع بقدر ما هو دقيق، محيط، نظام محيط جدا. لكن بقدر ما انت تستوعب هذه القواعد يظهر لك اتساع هذه اللغة ودقتها تظهر لك ايضا، دقة هذه اللغة تظهر. اما الانسان اللي ما بيهتم بدراسة القواعد بضل في عنده عقد. لذلك صار فيه انه الانسان اللي مش متمكن، الذي ليس متمكن من تفاصيل العلوم، يجب ان يستند في فهمه الى العلماء. واضح كيف؟ لانه في اشكالات كبيرة جدا في اللغة. الانسان اللي بده يحكم ان يحكم اللغة في فهمه بمقدار تصوراته يجعل اللغة قاصرة مثله، لا. لذلك لابد انه اللغة يفهمنا اياها، دلالات الالفاظ، دلالات النصوص، نفهمها ممن اتسع فهمهم، ثم لا نقيد نص القرآن بأفهامهم. يبقى القرآن نفسه هو الحاكم عليهم، مش هم الحاكمين على القرآن، ولكن نستأنس بأفهامهم، نستعين بأفهامهم، لانهم اقرب للصحة، اقرب للصواب منا. واضح كيف ان شاء الله؟ نعم، تفضل. طبعا ميزانية، نعم. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يكون على المقام الثالث، فقد يكون هذا الاستقامة من هذا البلد. ممكن وجه لطيف، ممكن. نفس الاستغفار عبادة حتى من دون تطور تصنع، ممكن. بس هذا وجه لطيف أيضا، نعم. هذا عاد يعني كيف المفيد التهجد أو الصلاة في الثلث الأخير من الليل، الاستغفار بالأسحار في ساعة من النهار، هذه يعني تطلب حكمها من مضامنها، لكن توجد حكم واضحة لو تأمل فيها بتتضح. يعني السحر، إيش يعني السحر؟ كيف الإنسان بيكون لما يصحى في وقت معين؟ دعاءه يكون مخلص ولا مش مخلص؟ أقرب إلى الإجابة أو إلى أي أقرب؟ طبعا في مناسبات عادية ظاهرة يعني. نعم، تفضل. ونقطة العدول عن تعريف الذنب بالألف واللام إلى تعريفه بالإضافة إليه عليه الصلاة والسلام، وجهان. أحدهما تقرير النعمة عليه بأن هذا الذنب الذي عصم منه هو ذنب له بحسب إمكانه. لاحظوا أيها الإخوة كيف الكلام، لمن السلوكي يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، من ذنبك، مش من الذنب، من ذنبك أيها النبي. إذا الذنب مضاف إلى النبي. ما هي ذنوب الأنبياء؟ كيف تتصور أن يكون للأنبياء ذنوب؟ ما هي الذنوب؟ ما هو اللفظ، هذا اللفظ إذا أضيف إلى الأنبياء، ما الذي يجب أن نتصوره في حق الأنبياء إذا أضيف لهم هذا اللفظ؟ واضح كيف المسألة؟ من ذنبك أنت، مش من الذنب. لما يقول الذنب بصير ذنب معهود معروف، لكن ذنبك أنت، لاحظ كيف؟ مخصوص. فممكن يكون زي ما بيقولوا ايش بيقولوا، حسنات الأبرار سيئاته، حسنات الأبرار حسناته

غباء محض، وليس من وظيفة الإنسان إذا أراد أن يصل إلى التوحيد أن يشرك. يعني ليس من شرط الوصول إلى التوحيد أن يشرك. يعني إذا صح هذا النقل عمن يقول به فهذا لا يدري لا بالتدرجات النظر شيء ولا بما يليق بالأنبياء شيء. قول باطل اختصار. ولكن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يحاول قومه، وهذا سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله، كان يحاول قومه، كان يعلمهم الحجة. هذا ربي، يعني هذا ربي، هذا هو الرب الذي تعبدونه. طيب خلينا نشوف إيش الرب يصير. لما غاب يقول أنا لا أحب الأصيل، فلما أكل قال لا أحب الآكلين. إذن هذا ليس من ربي. طب شو رأيك هذاك؟ قال هذا ربي هذا أكبر. شو رأيك هذا ربي لأنه أكبر؟ هيك بيعلمهم، بناقشهم، بجادلهم حتى يبين لهم ضعف عقولهم، مش انه هو لا اله الا الله. فما هو كان يخاطبهم وهو نبي. وتلك حجتنا اتيناها ايش؟ ابراهيم. تلك هذه السياق الآية تلك حجتنا. كيف يكون هو يعني مشرك وبده يتعلم؟ يعني هذا بسيط طبعا. هو طريقة نقاش، طريقة نقاش، لأنه كان يتدرج إلى قومه يقول لهم أنتم تعبدون هذه، فلنفرض تنظرا أنها إله، خلينا نشوف هذا الإله. هذا الإله يأفل، يعني يتحرك، يغيب ويروح، إذا يطرأ عليه في مسيطر عليه، يطرأ عليه الحوادث. طيب أكبر وأكبر، طيب إذا كان هذا أكبر فيه ممكن أكبر منه، وهكذا. إذا هي عبارة عن تدرج. طب لما كسر الأصنام إيش برضو؟ ايش كان يعني زعلان منهم مثلا؟ لا. يسألون مستر سكول انه هذه ارباب؟ اذا كانوا ارباب فلماذا لم يحموا انفسهم؟ فخليهم يحكوا لكم من اللي عمل فيهم هين يا هبل. كيف تحكي لهم مثلا؟ عرفوا كيف المسألة؟ مش اكثر ولا اقل. انبياء هؤلاء، وسيدنا ابراهيم ابو الانبياء، ابو الانبياء، فهل كان متدرجا في مراتب الشرك؟ هذا كلام باطل طبعا، لا يصح. اذا مش خلينا نوقف الى هذا الموضع، وصل الاسئلة الاسبوع القادم. مش الاسبوع القادم نكمل الاسبوع القادم، لانه لسه في يعني حقيقة حوالي 10 ايات او قريب من هذا العدد ان شاء الله بنتكلم عليها، وهذا موضوع مهم. وان شاء الله يعني ارجو منكم ان تحضروا الايات التي سوف يتكلم عليها الامام السنوسي ايضا من بعض التفاسير المعتبرة، كتفسير ابن عطية او تفسير الرازي او غيرها من التفاسير. والله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين.